من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه سيكون موضوع لقائنا هذه الليلة ليلة الجمعة، اليوم الأول من شهر ربيع الثاني، حول أشياء اجتماعية تفعلها بعض الناس في بعض المناسبات. فمن ذلك ما نشاهده اليوم عند بعض الناس في صفة لباس الطفل وصفة لباس الطفلة، تمر الناس أو تمر بالرجل معه أطفال من بنين وبنات، فتجد الابن قميصه إلى الكعب وربما ينزل عن الكعب أو يرتفع عن الكعب قليلا، بينما تجد الطفلة عليها قميص قصير قد خرج أسفل فخذها. ولا أدري كيف قلب الله الأمر على هؤلاء فانقلبت قلوبهم. أيما أولى بالستر، الرجل أو المرأة؟ أجيبوا، المرأة، لأنها عورة ومحل الفتنة. وإذا تربت الطفلة على هذا النوع من اللباس فسوف ينتزع الحياء منها بالنسبة للساق ولما خرج من الفخذ، لأن الطفل إذا شب على شيء ألفه ولم يستنكره ولم يستغرب. ولهذا نجد وجوهنا تبدو ولا نتأثر، وأذرعنا تبدو ولا نتأثر، وسوقنا جمع ساق تبدو ولا نتأثر. لماذا؟ لأننا نحن رجال اعتدنا كشفها. لكن لو بدا صدر الإنسان أو بطنه أو أعلى فخذه لرأى ذلك من الجفاء ورأى ستره من الحياء. لماذا؟ لأنه لم يعتد كشفه، فالشيء إذا اعتيد كشفه صار بعد ذلك طبيعة وصار الإنسان لا يهتم به. فهكذا الطفلة، الطفلة إذا ألفت كشف الساق والفخذ أكثره أو بعضه فإنها تألف ذلك، ولا يكون منها خجل في المستقبل إذا بدا مثل هذا. ومن أين أخذنا هذه العادة القبيحة السيئة؟ هل طالعنا في سيرة السلف الصالح الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم ورأيناهم يلبسون أطفالهم من الفتيات مثل هذا اللباس وأطفالهم من الرجال مثل هذا اللباس؟ الجواب لا والله، ولم نكن نعرفه من قبل، ولكن لما دخلت ما يسمى بالحضارة وهي في الحقيقة خسارة وحقارة، صار بعض الناس الذين اغتروا وانبهروا من قوة هؤلاء الكفرة يظنون أن هذه العادات هي العادات المثلى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وإني أخاطبكم أيها الرجال من هذا المكان وفي بيت الله الحرام بأن أحملكم المسؤولية برعاية أهليكم من زوجات وبنات وبنين، لأنكم مسؤولون عنهم. ولا تجعل الأمر بيد النساء، النساء قاصرات العقل وقاصرات الدين، بنص الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم؟ قالوا يا رسول الله ما نقصان دينها وما نقصان عقلها؟ قال أليس إذا حارت لم تصل ولم تصم فهذا نقص دينها؟ أليست شهادة الرجل بشهادة امرأتين فهذا نقص عقلها؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكيف تولي أمرك وأمر أولادك الذين أنت المسؤول الأول عنهم توليهم المرأة؟ إنك لن تفلح. فعليكم أيها الرجال مسؤولية كبيرة في أولادكم البنين والبنات وفي أهليكم. حتى لو أن الزوجة رغبت مثل هذا اللباس فامنعها وقل لابد أن نلبس الطفلة لباسا يصل إلى الكعب، لابد من هذا. فإذا قالت أو قال من كان سبيها الطفل عورتها السوأتان فقط أو ما بين السرة والركبة، قلنا العورة شيء واللباس شيء آخر. اعتياد الطفل على هذا اللباس يوجب لها كما قلت أن ينتزع الحياء منها فتبدي هذا عند كبرها ولا تهتم به. وإني بهذه المناسبة أحذركم من التشبه بأعداء الله وأعدائكم من الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. هذه واحدة. الثانية، نرى بعض الناس إذا مات له ميت، ما هي الأولى؟ الأولى ما هي الأولى؟ أين ذهب؟ ها؟ عدت الآن لكن بالأول أين ذهب؟ استرح. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر بعده ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الشيطان يحرص على أن يصدنا عن ذكر الله، ومن ذكر الله طلب العلم، وعن الصلاة كما هو معروف من حين أن يكبر الإنسان في الصلاة وإذا الوساوس انفتحت. المسألة الأولى وجوب رعاية الأهل والأولاد والتنبيه بالذات على ايش؟ على اللباس. الثانية، في العزاء نجد بعض الناس إذا مات له ميت فتح الأبواب وأوقد المصابيح اللمبات وصفف الكراسي وقال أيها الناس إني مصاب فأتوا إلي للعزاء. قال ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال؟ نعم، بلسان الحال. وأحيانا ينشر بالصحف فلان مات وسيكون العزاء في البيت الفلاني، وهذا بلسان الحال والمقال المقال. وسبحان الله، ألا يخجل المصاب أن يدعو الناس إلى تعزيته؟ لو أنني قلت يا جماعة تعالوا سلموا علي، ماذا يكون الكلام؟ سفه. كذلك هذا المصاب كيف تدعو الناس إلى أن يعزوك؟ إذا كنت راضيا بقضاء الله وقدره فرضاك بقضاء الله وقدره هو عزاؤك، كما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سمعوا من جانب البيت: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك، وإنما المصاب من حرم الثواب. فهذا الرجل الذي يدعو الناس إلى تعزيته بالقول وبالفعل لا شك أنه على خلاف طريقة السلف الصالح. فلم يجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعزاء بابنه إبراهيم مع أنه حزن عليه ودمعت عينه عليه، حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مات ابنه إبراهيم وله 16 شهرا ولم يجلس العزاء، ومات له 3 بنات وهن نعم لا فاطمة بعده زينب ايش وام كلثوم والثالثة قم رقية. احسنت، انتظر، من زوج زينب؟ من زوج زينب؟ يا جماعة ما تعرفون بنات الرسول؟ سبحان الله، بنات نبيكم لا تعرفون من أزواجهن؟ تفضل قم. لا استلم. من زوج زينب؟ ايش؟ استلم، بارك الله فيك. ابو العاص بن الربيع، تمام. ومن زوج رقي وام كلثوم؟ ما تعرف، اسرح. تلا عثمان بن عفان، احسن. ومن زوج فاطمة؟ علي بن ابي طالب، احسن. جمع النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان تزوج ابنتيه، لما ماتت الأولى زوجه الثانية، وهذا لم يحصل لأحد سواه من الصحابة. طيب أقول لما ماتت بناته هل فتح بابه للعزاء؟ لا. هل جلس في المسجد ليعزى؟ لا. وكذلك لما مات أبناؤه لم يجلس للعزاء. إذن فخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلنتمسك بهديه، ففيه العزاء وفيه الخير وفيه الصلاح. مررت يوم من الأيام بمخيم، مخيم فيه الأنوار وفيه الكراسي، وهذا داخل وهذا خارج، فقلت لمن معي: هذا حفل زواج، هذا حفل زواج. قال: لا، هذا عزاء، بيت عزاء، مات له ميت. فهل هذا صفر تازية؟ لا والله. احتضر طفل لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسلت إليه رسولا فقالت: يحضر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مرها، مرها، يعني أمر، فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه الكلمات أعظم عزائم للمسلم. هذا الذي مات لمن؟ لله. والذي يحيى لله، له ما أخذ وله ما أعطى. هذا الموت هل حصل قبل الأجل المقدر؟ أجيبه لا. ولهذا قال كل شيء عنده بأجل مسمى، ولم يذهب النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إليها، ولكنها أرسلت إليه وعزمت عليه حتى حضر. المهم يا أخواني أن هذه الطريقة مخالفة لطريقة السلف، وإذا انضم إليها أن يصنع الطعام للحاضرين صارت من النياحة، كما كان الصحابة يعدون الاجتماع إلى أهل الميت، وصنع الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. فعلينا أيها الإخوة أن ندع العادات المخالفة لهدي السلف، لا سيما في مثل هذه المناسبات، لأننا نعلم أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أفضل طريقة طريقة من؟ السلف الصالح، الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم. فإذا قال قائل كيف نعز الإنسان؟ قلنا إذا علمنا أن الرجل مصاب وأنه متكدر تكدرا عظيما فإننا نعزيه. نذهب إليه، لكن لا على أن تفتح الأبواب وهذا يدخل وهذا يخرج. أذهب إليه وأقول له يا فلان اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ونورد عليه الآيات ونقول قل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ونصبر. لكن ندخل هذا داخل وهذا خارج، وهذا يعرف عزي وهذا ما يعرف، وربما يكون الذي مات له الميت غير مصاب. هل كل من مات له قريب يكون مصابا به؟ أجيبوا على ما تعتقدون لا على ما أريد. هل كل من مات له قريب يكون مصابا به؟ نعم لا. أنا أسأل هل كل، ما قلت هل بعض، هل كل من مات له قريب يكون مصابا به؟ لا. قد يفرح بأنه مات، قد يفرح بأنه مات. كيف يفرح بأنه مات؟ نعم، يكون هذا القريب شقيا، مخدرات وسرقات وفواحش، وإذا دخل البيت يكسر هذا ويخرب هذا، نعم يفتح الثلاجة وكل شيء يخرب. هذا إذا مات ماذا تكون حال القريب؟ يقول الحمد لله الذي أراحنا منه واستراحه من بقية الأعمال السيئة. أليس كذلك؟ أي هذا واقع واقع. كذلك أيضا ربما يكون أبناء عم أحدهما غني جدا. وش يسمونه غني الجدة؟ غني معروف لكن فيه مليار أو مدري مليونين، والثاني فقير مرة، وكان الثاني الفقير يأتي إليه في أيام الزكاة ويقول أعطني من الزكاة، فيقول ارجع زكاة انتهت أعطيتها من هو أحق منك. في يوم من الأيام مات المليوناري المليوناري ولم يكن له وارث إلا ابن العم، هل يعزى ابن العم بهذا الميت أو يهنى بموته؟ نعم الغالب أنه يهنى بموته، لأن هذا الرجل الذي كان يمنعه زكاة حق له أصبح ماله عند من؟ عند هذا الفقير. فصار الفقير الآن هو أين؟ واضح يا جماعة؟ إذن ليس كل قريب مات له قريب يكون مصابا بموته، والناس الآن يعزون القريب سواء كان مصابا أو غير مصاب. ربما يموت الإنسان صديق فيحزن على موته أكثر مما يحزن إيش القريب، وهذا واضح. المهم يا إخواني القضاء على هذه العادة السيئة، لأنها خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف هدي الصحابة رضي الله عنهم، ولأنها لا تزيد الأمر إلا شدة، ولأنه ربما يعذب الميت عليها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الميت يعذب بما نيح عليه، وقال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وهذا التعذيب ليس تعذيب عقوبة ولكنه تعذيب ألم يتألم ويتأذى، لكن ليس عقوبة، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد استشكل بعض العلماء كيف يعذب الميت بنوح أهلي عليه أو ببكاء أهلي عليه، والله عز وجل يقول في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقالوا هذا في من أوصى بذلك أو هذا في من يعتاده أهله ولم يوصي بتركه، أو هذا في الكافر يعذب بمن عليه. ولكن الصحيح أنه يعذب عذاب تألم وليس عذاب عقوبة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، وهل الإنسان المسافر يعاقب؟ أبدا، ولكن يتعب ويستعد للسفر ويشتغل قلبه وكذلك بدنه. فالحاصل أن هذا أمر أرجو وأدعو يا إخواني، وأنا إن شاء الله أدعو إلى ذلك على بصيرة أن يدعوا هذا. لكن قد يقول إذا أغلقت بابي إلا من أقاربي الذين يدخلون علي فإن الناس يأكلونني بالشماتة. ويقول هذا الرجل لم يهتم بقريبه وما أشبه ذلك، فما الجواب؟ نقول الجواب على هذا أنه إذا فعل ذلك أحيا سنة وحصل له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا واحد. ثانيا أن عدم هذا الفعل من تمام الإيمان. وقد قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن من؟ عن الذين آمنوا. كن مع الله يكن الله معك، لا تبالي بالناس، اجعل هدفك هو الله عز وجل، اجعل قصدك هو الله عز وجل، لا تلتفت لأحد. ما دمت على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا تركها واحد ثم الآخر ثم الثالث ثم الرابع تتابع الناس وسهل عليهم تركها، وعادوا إلى ما كان عليه سلف الأمة الذين هم خير القرون. وبلغني أيضا أن بعض الناس يحضر قارئا يقرأ، ويسمونها القراءة على روح الميت، وهذا بدعة يزيد الأمر شدة. وهذا القارئ الذي قرأ بفلوس ليس له أجر، ليس له أجر على القراءة. وإذا لم يكن له أجر على القراءة لم ينتفع الميت بذلك. الميت لا ينتفع إلا بأجر، أجر الآخرة، وهذا ليس له أجر عند الله. لماذا؟ أجيبوا: لأنه أراد بعمل الآخرة الدنيا، ومن أراد بعمل الآخرة الدنيا فلا حظ له في الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لا سيما مثل هذا القارئ الذي جعل أشرف الكلام وسيلة لأدنى شيء، أشرف الكلام كلام الله، جعله وسيلة لدراهم يحصلها زهيدة، فيكون هذا والعياذ بالله كالمستخف بكلام الله عز وجل. ولا ينفع الميت شيء من قراءته، وهو أيضا قد فعل محرما. فلا يجوز للإنسان أن يقول أقرأ عليكم بجعل أبدا، وحينئذ لا يحل لإنسان أن يأتي بشخص ويقول اقرأ الختمة على روح والدي أو روح أمي أو أخي أو ابني أو ما أشبه ذلك، ولو فعل فإنه ليس له إلا خسارة المال والمعونة على الإثم، والميت لن يصل إليه شيء. وقد علمتم الدليل على هذا. ما هو الدليل على أن الميت لا يصل إليه انتفاع من هذه القراءة؟ على أن الميت لا ينتفع بقراءة هذا القارئ الذي قرأ بأجر. لا، ما يكفي. ظن آخر فقرة نسيتها أنت. أنت من الذين يسرحون قليلا، استرح. نعم تفضل. اللي وراك اسمع. ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أحسنت، بارك الله فيك. وعلى هذا لا فائدة إلا إضاعة المال وعصيان هذا القارئ وعدم انتفاع الميت بذلك وإحياء بدعة لم تكن في عهد الصحابة والتابعين. هاتان مسألتان. المسألة الأولى وجوب رعاية الأهل والأولاد، ومن ذلك منعهم من اللباس القصير بالنسبة للمرأة للطفلة ولو كانت طفلة. طيب المسألة الثانية، ثانية يا جماعة. نعم العزاء، وش اللي يحصل بالعزاء؟ العزاء يعني لا يجتمع الناس في بيت للعزاء كذا، لأن هذا خلاف هدي السلف الصالح، ولأن فيه أمر مستغرب إصلح، لأن فتح الأبواب للعزاء كأنه يقول إيش يا أيها الناس